بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنيئة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها جميعا أيها الأحبة خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك في هذا اليوم الأغر الأزهر الميمون هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء معاشر الأحبة حديثنا اليوم عن الباقيات الصالحات نعم الباقيات الصالحات أيها الأحبة ورد ذكرها في القرآن الكريم مرتين المرة الأولى في سورة الكهف عند الآية 46 في قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وورد ذكرها مرة أخرى في سورة مريم عند الآية 76 في قول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الأولى خير أملا والثانية خير مردا ولنتأمل أيها الأحبة إلى قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالله سبحانه عز وجل أول وقبل أن يتكلم عن الباقيات الصالحات أشار إلى زينتين عظيمتين قد جبل الإنسان على محبتهما الزينة الأولى هي المال والزينة الثانية هي البنون وبدأ بالمال قبل البنين أو قبل البنون لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته صغير أو كبير ذكر أو أنثى مهما كان هذا الإنسان مجبول على حب التملك كما قال علماء النفس مجبول على حب المال يعني الله عز وجل قد أشار إلى هذا المعنى الدقيق وتحبون المال حبا جما ليس حبا عاديا ولكنه حب يفوق كل حب يعني كل حب لا يمكن أن يضاهيه حب المال فكان المال يسبق أي زينة أخرى جبل عليها الإنسان ولكن الله سبحانه عز وجل ما دام هذا الميل ميلا غريزيا الله سبحانه عز وجل ذم أقواما اتبعوا هذا المال دون أن يلتفتوا إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه عز وجل منهم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا ماذا؟ والباقيات الصالحات الباقيات الصالحات أيها الأحبة اختلف المفسرون حول الباقيات الصالحات هناك من قال جمهور من السلف أو جملة من السلف أشاروا إلى أن الباقيات الصالحات هن الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذا حديث أو هذا القول قد أثر عن جملة من علماء السلف من بينهم حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه إذن هم من قالوا بأن الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس لكن نحن نذهب إلى قول جمهور العلماء الجمهور قالوا بأن الباقيات الصالحات هي الكلمات الأربع أو الخمس سبحان الله ومعها الكلمات المتبقيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن تأملوا معي، سماها الله عز وجل الباقيات الصالحات، لم يقل الصالحات الباقيات، وإنما قال الباقيات الصالحات، فلفظ البقاء سبق لفظ الصلاح، يعني العمل الصالح أو لفظ البقاء سبق. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله سبحانه عز وجل أراد أن يشير إلينا أن هذا العمل الصالح هو الذي يبقى مع الإنسان في حياته وبعد موته. الشيء الوحيد الذي يبقى لك أو يتبقى لك، لأن كل أمور الدنيا الأخرى زائلة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في آية أخرى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي يكون عند الله من عمل صالح تدخره هو الذي يبقى، وما عداه فهو زائل يفنى. المال هذا الذي حرصت على جمعه طول حياتك سيذهب، الأبناء الذين أفنيت عمرك في تربيتهم والإنفاق عليهم وتنشئتهم ستفارقهم يوما أو يفارقونك. كل شيء تجمعه من حطام الدنيا لابد أنه سيزول. الشيء الوحيد الذي يبقى هو العمل الصالح، كما قال الإمام الطبري عندما نظر إلى هذه الاختلافات، قال: والرأي عندي أن الباقيات الصالحات كل عمل ادخرته عند الله سبحانه عز وجل نسيته، ولكن تلقاه عند الله سبحانه عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. لذلك كل عمل عملته في الدنيا من أعمال البر، الصدقة والإحسان وصلة الرحم، كل عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل أنت تنساه، ولكنه سيبقى عند الله سبحانه عز وجل، وعند لقائك بالله عز وجل غدا يوم القيامة ستجد أن هذا العمل الذي نسيته في الدنيا مدخرا باقيا عند الله سبحانه عز وجل. لذلك سميت بالباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أملك الوحيد الذي ينجيك بين يدي ربك هو الباقية الصالحات، والشيء الذي ينفعك عند رجوعك إلى ربك خير ثوابا وخير مردا. الرجعة إلى ربك، العمل الذي تفرح به أو الشيء الذي ينجيك بين يدي ربك الباقية الصالحات. مالك، أهلك، سلطانك، جاهك، منزلتك، قوتك، نفوذك، علمك لن يغني عنك من الله شيء. لذلك أخبرنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. عندما يموت الميت أيها الأحبة، من الذي يتبع الميت؟ أهله، كان له زوج وأبناء وعشيرة، أبناء عمومة وجيران، هؤلاء أهله جميعا يتبعونه، حتى شيء من ماله يتبعه. إن كان له سيارة في الدنيا لربما يذهبون بسيارته معه إلى المقبرة، هذه سيارته كانت في الدنيا. شيء من فراشه الذي كان يتغطى به في الدنيا يضعونه فوق نعشه، ذلك ما يحمله من بيته، شيء يسير من ماله، يمشي معه ذلك الشيء اليسير من ماله إلى قبره. أول من يفارقهم ماله، ثم يأتي الدور على أهله، لأن الناس عندما تنفض من دفن الميت يبقى عنده أبناؤه، هذا يبكي وهذا يصيح وهذا يفعل بنفسه ما يفعل، ولكنهم لا يلبثوا أن يعودوا مرة أخرى إلى بيتهم وينسوا هذا الميت حتى لو كان من أحب الناس إليه. ولكن الشيء الذي يبقى مع الميت يؤنسه، ولا بد له أن يفكر فيه من الآن عمله. نعم، عليك أن تفكر في هذه اللحظة التي ستفارق فيها أهلك وأحبائك وخلانك ومالك وولدك وزوجك ولا يبقى معك شيء إلا عملك الصالح الذي ادخرته بين يديك لعله ينجيك ويؤنس غربتك ووحشتك وينجيك بين يدي ربك. صلوا على رسول الله. لذلك أيها الأحبة قال الباقيات الصالحات، نعم هذه التي تبقى، كل شيء يفنى والشيء الذي يبقى لك هو الباقيات الصالحات. لو ذهبنا إلى قول الجمهور على أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والكلمات التي معها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إياك أخي الحبيب أن يغفل لسانك عن هذه الكلمات التي ستبقى لك. أنا أذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو تألم أو تأملتها عفوا لعلمت أنك مفرط. نعم، أوقاتك التي تذهب سدى وتضيع بدون حساب، تضيع هكذا سدى في اللهو والعبث وفي جمع حطام الدنيا، لو أنك استثمرت هذا الوقت حتى وأنت تعمل، حتى وأنت تدرس، حتى وأنت تقضي حوائج بيتك، حتى وأنت تأوي إلى فراشك أو تستيقظ، حتى وأنت عند طعامك، لو استحضرت هذه الكلمات لعلمت أن فيها خيرا كثيرا يبقى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحب الكلمات إلى الله أربع، أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله، فإذا كان الله عز وجل يحب هذا الكلام فهو يحب من كان لسانه رطبا بهذا الكلام، بل إنها أحب الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمعوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، خير لي مما طلعت عليه الشمس. كل ما طلعت عليه الشمس لا يوجد فيه خير أفضل من هذا الخير، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنها الكلمات أيها الأحبة التي تكفر الذنوب، حتى سماها العلماء الباقيات الصالحات، جاء ذكرها في القرآن، سمتها السنة بالماحيات بمعنى تمحي الذنوب. فيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال، وهذا الحديث أيضا بروايات متعددة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كفرت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر تكفر عنك الذنوب، ولذلك سميت الماحيات. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأنها جنة من النار، الذي يحول بينك وبين النار وينجيك من النار ويجعل وقاية بينك وبين النار هذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: جنتكم من النار، يعني وقايتكم من النار، إذا أردتم حجابا عن النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل إنها غراس الجنة، إذا أردت أن تغرس في الجنة غرسا ويكون لك هذا الغرس المثمر تجده في الجنة وتفرح بهذا الغرس، لابد أن تعود لسانك ولا يفتر لسانك عن هذه الكلمات. وهذه كانت وصية إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء والمعراج، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي خير أعظم من هذا الخير أيها الأحبة؟ نأتي إلى حديث آخر، وهذا الحديث يجعل أن أفضل الناس أطولهم عمرا من عمر في الدنيا وكان لسانه لا يفتر عن هذه الكلمات. فهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني هؤلاء؟ قال طلحة أنا أضيفهم يا رسول الله. هؤلاء الثلاثة أخذهم طلحة، الأول خرج غازيا مات شهيدا الثاني خرج أيضا غازيا مات شهيدا، والثالث مات على فراشه. رآهم طلحة في الرؤيا، وقد ذكرت لكم هذا، فرأى أن الذي مات على فراشه سبقهم لدخول الجنة، كان أول من يدخل الجنة، والذي مات شهيدا خرج أول كان آخر من يدخل الجنة، والثاني الذي دخل هو الذي استشهد ثانيا أو مات شهيدا ثانيا. فتعجب طلحة بن عبيد الله من ذلك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعجب من ذلك؟ إن الله يحب عبده المؤمن أو العبد المؤمن الذي عمر في الدنيا بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. هذا بأفضل المنازل، وهذا يسبق الناس جميعا، هذا الذي عمر الدنيا ما عمرها إلا بذكر الله عز وجل، وكان يذكر دائما سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكفي أيها الأحبة لو ذكرت لكم هذا الحديث لنعلم أننا نفرط ومفرطون جدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الكلمات في حديث الله، يقول عنها يعني عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: ينعطفن حول العرش، بمعنى يدر، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ولما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يحب أحدكم أن يكون له شيء عند الله يذكر به؟ ألا تريد أن يكون لك شيء عند الله عز وجل يذكرك عند الله عز وجل ويذكرك عند الله؟ هذه الكلمات تطوف غدا وتحوم حول العرش، لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تقول: صاحبي في الدنيا فلان كان يذكرنا دائما، فتذكر بصاحبها. ولذلك أيها الأحبة، إذا تأملنا فقط إلى سبحان الله، أنا لا أريد، ربما الوقت ضيق، لو تأملنا فقط إلى كلمة سبحان الله لوجدنا العجب العجاب. سبحان الله، هذه الكلمة لو تتبعتها في القرآن العظيم لوجدت أن المصحف قد ملئ بهذه الكلمة، بل يكفي أن كل ما في الكون يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل ما في الكون، الطير، الشجر، الحيوان، النبات، الجماد، الحجر، الماء، كل شيء على وجه هذه البسيطة يسبح بحمد ربه، يسبح. حتى أن الطير والجبال في زمن داود عليه السلام لما كان يذكر ربه عز وجل كنا يسبح. وأيضا زكريا لما خرج على قومه من المحراب ماذا أوحى إليهم؟ أمرهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. موسى عليه السلام لما طلب من الله عز وجل العون أن يمده بأخيه هارون، لماذا؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري، ماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. التسبيح هو الوحيد أيها الأحبة الذي جاء بكل الألفاظ وبكل النعوت، فجاء مثلا بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء على صيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء على صيغة الأمر: سبح اسم ربك الأعلى، وجاء على صيغة المصدر: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بل إن يونس عليه السلام ما كان الله عز وجل لينجيه لولا أنه كان من المسبحين، مصداقا لقول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. تأملوا معي إلى التسبيح، الشيء الذي يرضي الإنسان ويجعله ينعم بالحياة السعيدة هو التسبيح. فسبح ومن الليل فسبح وإدبار السجود، وفي قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الرضا النفسي أيها الأحبة يأتي من كثرة التسبيح، عندما تكون مسبحا لله عز وجل مثل ما تسبح مخلوقات الله عز وجل التي لا تفقه أنت تسبيحها ولا تسمع دعاءها ولا ذكرها، فذلك يجعلك في رضا نفسي أو سعادة نفسية قد يحسدك غيرك لو علم بها. ودليل ذلك أيضا قول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليضيق صدرك بما يقولون. فماذا قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ضيق الصدر، فسبح بحمد ربك. قد نعلم إنه ليضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. التسبيح هو الذي يذهب ضيق الصدر. إذن هذه كلمة واحدة أيها الأحبة من الباقية الصالحات. وتأمل معي البقية أو الباقيات الصالحات كيف يكون فعلها وأثرها ووقعها على الإنسان لو أنه داوم عليها. لذلك يذكر لنا أحد الإخوة أنه ذهب إلى العمرة وذهب معه شخص رفيق إلى العمرة، أول مرة يذهب إلى العمرة، واندهش بما رأى. ولما رأى يعني ما يقبل عليه الناس من العبادة، تقرب وقراءة القرآن، إقبال على المناسك، يقول عن صاحبه أنه ندم عن كل ما ضيعه في حياته، الأوقات التي مرت سدى دون أن يستغلها في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. قال: ونحن على ذلك نتذاكر، قال: دخلنا على صاحب صيدلية قريبة من الحرم في مكة، من لم يزورها ندعو الله عز وجل أن يرزقه زيارتها وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه والصلاة في الروضة، ندعو الله سبحانه عز وجل أن لا يحرمكم إن شاء الله. فقال: دخلنا عند صاحب صيدلية، اشترينا بعض الدواء الذي كنا نحتاجه. قال: ولما اشترينا الدواء دفعنا الثمن، قال لنا صاحب الصيدلية: قال ألا تحتاجون إلى كيس، إلى حقيبة تضعون فيها أدواتكم؟ قال: قلنا نعم نحن بحاجة إلى حقيبة نضع فيها متاعنا. قال: ولكن عليكم أن تسددوا الثمن. قال: قلنا وما الثمن؟ قال: أن تسبحوا لله عز وجل 10 مرات. قال: والله لما قالها قال سقط كل شيء من يدي وأصابتني قشعريرة وعلمت كم نحن مفرطون. قال: فقلت: والله سبحان الله سبحان الله، صاحب الصيدلية هذا كم يجني من الأجر، كل من دخل عنده يذكره بالتسبيح ويذكره بالباقيات الصالحات. ولتعلم يقينا أن الذي يموت ويكون من الذاكرين ويعود لسانه ويكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل يموت على هذا الحال. نعم يموت على هذا الحال ولسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل وعن الباقيات الصالحات. وهذه قصة ذكرها أحد الدعاة عن شيخ كبير طاعن في السن، ونحن ندور حول هذا المعنى، حول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال هذا الشيخ كان شيخ طاعن في السن، قال زحف على ركبتيه يزحف حتى وصل إلى إمام المسجد بعد انقضاء الصلاة مباشرة. قال: ولما أتم الإمام الصلاة وجد أن الشيخ يزحف نحوه حتى وصل إلى الإمام، وقال له: يا إمام، أريد منك أن تدلني على عمل ينفعني بين يدي ربي ويكون خاتمتي فيه خير حسنى، يعني دلني على عمل أختم به ما تبقى من عمر. قال الإمام: قال والله فكرت أي شيء، أي عمل أدله عليه. قال فذكرت، طبعا هذه القصة أيضا للرجل الذي أو دخل أعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأعود إلى القصة مرة أخرى لما أذكركم بقصة الرجل الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالأعرابي أخذها وعقد على أصابعه وخرج، ثم عاد مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يضحك. فلما رآه يضحك ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ما بك؟ قال: يا رسول الله هذه لله فما لي أنا؟ أنا وش عندي؟ هذه لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذه لله، فمالي أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أنت إذا قلت سبحان الله قال الله لك صدقت. الآن الأعرابي يعقد أصابعه ويسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فقل اللهم اغفر لي، فيقول الله عز وجل قد غفرت لك، اللهم ارحمني قد استجبت لك، اللهم ارزقني قد فعلت. قال فضحك الأعرابي وخرج يضحك وهو يعقد على أصابعه السبعة، يعني الأربعة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف إليها الثلاث، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. فإذا قلت هذه الأربعة كلما قلتها يقول الله عز وجل لك صدقت. فإذا سألت الله عز وجل اللهم اغفر لي، يقول الله عز وجل لك قد فعلت، قد غفرت لك، اللهم ارحمني قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت. تأمل هذا الخير الكثير. فالرجل هذا لما جاء يزحف الشيخ الكبير إلى النبي أو إلى الإمام عفوا، قال له علمني عملا أنتفع به. قال عليك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال يا إمام أعدها إلي حتى علي حتى أحفظها. قال فأعادها الإمام ثانية وثالثة ورابعة حتى حفظها الشيخ. فانصرف الشيخ وهو يرددها، سبحان الله وبحمده، ويردد الحديث كاملا، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الشيخ أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، ما دخل مجلسا أو آوى إلى فراشه أو دخل عند أبنائه أو كلم شيئا من محارمه إلا وذكره، ذكره. لما يدخل إلى جماعة مجلس قل لهم يا قوم، يجدهم يجدون في يتحدثون في أمور الدنيا، يقول لهم يا جماعة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يذكرهم فالناس يتعظون. وعندما يدخل على أبنائه وأزواجه ويقدمون إليه الطعام يقول لهم استمعوا، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما من موقف حتى وهو عند الطعام في أي مجلس في أي مكان إلا وهو يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه من الإمام. قال في يوم من الأيام أصيب هذا الشيخ بجلطة دماغية أدخلته إلى غرفة الإنعاش. قال فأدخلوه وبقي في غرفة الإنعاش أيام طويلة، وأبناؤه وبناته وأهله في كل مرة يأتون إليه ويجتمعون عنده ينتظرون هل يستفيق من هذه الغيبوبة. قال في يوم من الأيام جاء الطبيب بسماعته وأبناؤه وبناته حوله. قال في لحظة فتح عينيه، ولما فتح عينيه وجد أن الطبيب جالس عند رأسه بسماعته، فعلم أنه الطبيب. فقال يا دكتور، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه، مات. يعني تأملوا أيها الأحبة، هذا يموت عليها وختم عمله ودنياه بهذا العمل الصالح، بالباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل الله سبحانه وعز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعود لسانه الباقيات الصالحات. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أمنا في أوطاننا ما أحييتنا، ولا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن